فخذ

فعلا ازاي؟ ولذلك ده سبب من اسباب الفرقه، الخلاف في الاعتقاد والاختلاف في المنهج. يعني هو اختلف معك في المنهج، استحل قدمك، استباح دمك مباشره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج انهم يقتلون اهل الايمان ويضرون اهل الكفر والايه؟ والاوثان. يبقى هو يبتدع الفيديو، يبقى اذا لماذا تحذر من البدعه؟ لانه لو ان رجل ابتدع بدعه واعتقدها لصار محاربا لك، مناجزا لك، حتى لو ادى الى قتلك. ولذلك تجد هؤلاء يقاتلون المسلمين بكل قوه وشراسه، كما قال شيخ الاسلام: وما سلت السيوف على المسلمين الا من مبتدعه اهل القبله، وقد سلت تلك السيوف عليهم اكثر من سيوف الكفار الاصليين. يعني هم يقتلون المسلمين في نكايه اشد من قتل من الكفار الاصليين للمسلمين. يبقى معنى ذلك ان انت لما بتحافظ على المجتمع بالسنه وتضرب البدعه يبقى انت بتحافظ على بقاء المجتمع المسلم، والا فان تمكين اهل البدع سيؤدي الى استحلال القتل، لان هو يظن نفسه جماعه المسلمين وانت لست من المسلمين. زي كل الخوارج امامهم، يعني غالبا يعني الخوارج يكفرون المسلمين، فاذا كفروا المسلمين جعلوا انفسهم جماعه المسلمين، وجماعه من المسلمين وغيرهم جماعه ليسوا من المسلمين، فيهون عليه ان يقتلهم وان يستبيح دماءهم. فما ابتدع رجل بدعه الا استحل السيف. ولذلك نحن أهل الفطرة الطيبة المستقيمة أقرب إلى أهل السنة من أهل البدع، لأن أهل الفطرة لو تركوا على فطرهم وما نشأوا عليها لكانوا معا في خط واحد مع أهل السنة، في خط واحد باتجاه واحد. أما أهل البدع فإنهم لا ينتقون مع أهل السنة أبدا، وإن ضارك ودهنك وتصنع لك بالقول وتزين لك بالموافقة فإنه أبدا لا يكون معك قلب ولا طعم، لا يكون معك. يعني يأتيك بغلو اللسان، ولم نحن أخوة ونحن أحباب أصحاب المشروع الواحد والاتجاه الواحد، وهو يضمن لك حفرة ليلقيك فيها. خد بالك معايا، يقول لك أنا أصحاب مشروع الإسلام واحد وقاعد بيجهز لك عشان يغرق ويغرق المجتمع معاك. وانا اعجب من الامر ده ان هم بيسموا نفسهم اصحاب مشروع الاسلام بجد. خد بالك معايا، انا بسال اصحاب مشروع اخواني ماشي، اصحاب مشروع خارجي تكفير ماشي، اصحاب مشروع ارهاب ماشي، لكن تقول اسلامي؟ اسلام ابرا وانزه واعظم واجل من ان ينتسب اليه اناس يريدون ان يقتلوا اهله ويشوهوا معتقداته بجذب الشيعه you من الشيعه والسنه. ما يعرفش، ما درسش المساله دي، ما عندوش انتباه. هو سمع طوائف بتقول له ده احنا عقيدتنا واحده، واحنا منهجنا واحد، وهم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، احنا ربنا واحد ديننا واحد. تاخد بالك معاهم، مفيش فرق بينهم وبينهم خالص، ده الفرق الفروع. فكذبوا عليه وغش الامه الاسلاميه بمسائل التقريب. فنشأ المسلمون وعامه الناس بسماع هذا الكلام ان احنا والشيعه واحد، مفيش فرق. ده خلافات مذهبيه زي اللي بين الحنابله وبين الشافعيه وبين الشافعيه والمالكيه، وهذا امر لا يضر شيئا في الدين. والحقيقه انهم لا ولا لهم للاسلام اصلا، فضلا عن اوطانهم التي يعيشون فيها، فضلا عن شيوخ اهل السنه والجماعه، فضلا عن الحكام. يعني الشعب لا يعتقدون بحكم اي حاكم غير شيعي، حتى لو كانوا اخوان المسلمين لا يعترفون به. طب الايه اللي نزلت مش هو راح الازهر؟ الشيعه الروافض يكفرون علماء الاشاعره ويكفرون ابا الحسن الاشاعره، يكفرون. وقالوا من يتولاه منكم فإن بالظبط. ما ينفعش تتحول مع بعضش ابدا. ده هنعمل حوار افتراضي. كلم ليه؟ لان انت تتحول معاه كذب. يستخدم التقية. وليس عنده اصل يرجع اليه عند الخلاف. فيش اصل. يرجع اليه عند الخلاف وعند النزاع. يعني لو اختلفنا نرجع ليه؟ مفيش اصل. طيب الجماعات اللي موجودة اللي تفرقت دي ايه الاصل اللي ترجع عليها لو اختلفت؟ مفيش اصل. مفيش اصول يرجع عليها. ودي خطر التحزب لانه يدفع جانب الولاء ويضيع اصول الدين والشريعة. قال وبينته قد عرفناه فإذا لم تكن منافقا بالتدريس بالمراسلة بالمكاتبة بالخطبة، اكتفى الأمور عن المناظرة لأن المناظرة قد لا تسلم فيها. لكن هل يجوز فيها المناظرة؟ يجوز يجوز يجوز. وكانت المناظرات بين الصحابة في مسائل الفقه بعدد نجوم السماء كثيرة جدا، لكن ما فيش مناظرة أبدا في مسائل الاعتقاد أبدا. يعني لم يتناظر الصحابة مع الصحابة في إثبات صفة من صفات الله، فمش معروف ان هي صفة ولا مش صفة. خلاص؟ فقال الساق المراد بها هنا موجودة في حديث عند البخاري يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه، فأضاف الساق إليه. يا الله فذلك انها صفة. فاللي يقرأ الآية يقول لك دي مش صفة، اللي يقرأ الحديث يقول دي ايه؟ صفة. فبعض الناس اللي يقرأ لا ما يعرفش الحديث يقول لك يكشف عن ساق، يعني يكشف عن شدة مقام. خلاص؟ بعض الناس اللي هو يعني رد عليهم ابن القيم وقال ان الشده لا يكشف عنها، لا يكشف عن الشده ولا يكشف عن الكرت، خد بالك؟ وهذا امر معلوم في لغه العرب. لكن ليس هناك مناظره في اثبات اي صفه من صفات الله لا الذاتيه ولا الفعليه، مفيش، ولا التي ثبتت بالخبر، مفيش نزاع. لكن في حوار في مسائل الفقه، في مسائل السياسه، في مسائل الاجتهاد والنظر. لكن الصحابه كانوا يتناظرون على سبيل المناصحه والمقصود المقصود، مش على سبيل المغالبه والانتصار للنفس. فهو يحذر هنا من الانتصار لايه؟ للنفس، وعلو الصوت والاستظهار والاحتجاج، فاحمروا لذلك وجهه وتنتفخ اوداجه ويعلو صوته. وكل واحد منهما يحب ان يخطئ صاحبه. هذا الامر ولو قيل له اذا اردت وجهه السلام في المناظره لتطلب الفائده كما ذكرت، فان كنت انت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مساله، تقول له انت حلال، هو يقول لك بل حرام. فان كنتما تريدان السلام وطلب الفائدة فقول رحمك الله. هذه المسألة قد اختلف فيها أو اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة. فإن يكن الحق معك اتبعتك وتركت قولك، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك. لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبك. فإن جرى الأمر على هذا النحو فهو حسن، وما عز هذا عند الناس يعني ما أقل عند الناس. يعني بيقول لك عندك مصلحة، إن كان معك الحق يكون معك، إن كان معك الحق تكون إيه؟ معك. يبقى إحنا الاثنين قصدنا الوصول إليه، وأنا حين أناظرك أظن أن الحق معك، ويجب أنت عندما تناظرني تظن أن الحق معك. يبقى دي إيه؟ رحم موصولة بالمحبة وموصولة بالوفاء في بيان الحق وإظهار الدين والملة ابتغاء وجه الله ومرضاته. يعني لما تجلس مع واحد تقول له يا أخي أنا عاوز نصل إلى مرضاة الله في مسائل الإيه؟ الفقه. لكن لما يناظرك واحد عنادا ومقابلة في مسائل الاعتقاد ما تناظروش آخر. ولا عنادا ومقابلة في أي شيء ما تناظروش. ولا للمغالبة والانتصار للنفس لا تناظروا. يعني انت تزيدك راحه.

إثبات المعاني نفي الأوامر، لأن هو القرآن معنى. أما تيجي تقول له بقى القرآن معنى خبر، خبر وأمر، ولا خبر بدون أمر؟ ها؟ ها؟ خبر وإيه؟ خبر بأمانة عيش، أمر يبقى فيه لفظ وصوت خرج عشان تعرف الخبر. يبقى المعنى النفسي، المعنى النفسي موجود في النفس. خلاص؟ المعنى النفسي موجود فين؟ في النفس. بالقلب تقدر تعرفه؟ طب إمتى تعرفه؟ أما يكون أمر. أما يكون أمر، أمرتك أمر، يبقى أمرتك أمر بيعبر عن المعنى الإيه؟ النفس. طب ما أجي أقول القرآن، أقول القرآن معنى وأمر، خبر وأمر، ولا خبر فقط؟ لو كنت خبر فقط يبقى معنى نفسي أزلي قديم، يبقى مش أمر. لو كنت معنى وأمر يبقى علم وأمر، يبقى العلم بيعبر عن المعنى والأمر بيعبر عن اللفظ والصوت والحرف. يبقى أنا بنازع اللي يقولون بالمعاني، بالمعنى الأزلي، بنازعهم في المعنى، في الخبر والإيه؟ في الخبر والإيه؟ والأمر. فلو أنا كذبت بالقرآن كخبر وأمر، يبقى أنا هكذب به كمقتضى للخبر ومقتضى للأمر. إيه هو المقتضى؟ اللي هو العمل التعبدي اللي أنا هقوم به، اللي هو الأصل. يبقى أنا اللي بشك في القرآن، بشك في الدين، بشك في السنة، يبقى معنى ذلك إن الأعمال اللي أنت بتقوم بها كلها مخالفة للقرآن والدين والسنة. لو كذبت الرسول يبقى معنى ذلك إن كل الأعمال اللي أنت بتقوم بها مخالفة لإجابة الرسول. كذبت الصحابة وتعبت فيهم وكفرتهم، يبقى معنى ذلك إن الشريعة والدين والاعتقاد اللي جاء عمل تطبيقي ملوش وقع فعلي. صح؟ يبقى أنا أقول ذكر الله عن المراء في القرآن. القضية دي متعلقة بإيه؟ متعلقة بحاجة بس، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. خلاص؟ أنزل على سبعة أحرف. يعني إيه سبعة أحرف؟ يعني سبع لغات. يعني إيه سبعة أحرف؟ يعني سبع لهجات. لهجات من لهجات العرب. يعني العرب كان لهم لهجات متنوعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع كل قبيلة من قبائل العرب الأصيلة ويقرأ عليهم القرآن بحرف هذه القبيلة. خلاص؟ زي مثلا ايه؟ عندك رواية نافع المدني، قالون ورش، ابن كثير المكي، رواية قنبل، وليه؟ بزي، أبو عمرو البصري، حفص الدوري والسوسي، ابن عامر الشامي، هشام، وابن زكوان، عاصم الكوفي، شعبة وحفص، حمزة الكوفي، ورواية خلف وخلاد، الكسائي أو الكسائي والكوفي، ورواية أبو الحارس، أبو جعفر المدني، ورواية ابن وردان، وابن إيه؟ جماس، إلى آخر الروايات دي. دي عبارة عن لهجات الإيه؟ العرب. طيب، أنت من قبيلة سمعتها بحرف من الرسول بلهجة القبيلة، واحد من قبيلة تانية سمعها بحرف ايه؟ اه ان جاءك فصف بدم فتبين، والتاني سمعها ان جاءك فصف بدم فتثبت. خد بالك؟ فواحد سمعها بلغة والتاني سمعها بايه؟ بلغة او بلهجة، التاني سمعها بلهجة، الاثنين تعبوا مع بعض. فده سمع من ده المخالف للنبي وده سمع من ده المخالف للنبي ايه؟ قال. فده هيقول له لا ده معدل في القرآن. خلاص؟ لو قال له الذي معك ليس قرآنا، يبقى معنى ذلك ان هو يكذب بالخبر ويكذب بايه؟ بمقتضاه. طب لو كذب بالخبر من ناحية التصديق وكذب بمقتضاه، يبقى معنى ذلك ان الدين هيتفكك ويقع النزاع. فنهى عن المراء لاجل ما في ذاته من الكفر وما يترتب عليه من الكفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد غضبا عندما يتنازع احد مع احد في القراءات. قال يقرأ بعضكم كتاب الله بعضه بايه؟ ببعض. السابعة صوت رجلين ما يعني مذهب تكفير وقرح وانحراف وضلال، وبينسب نفسه لشيء ايه؟ شريف وعظيم وجميل. هو لو تقدم بيقول ايه؟ مذهب الخوارج، عشان يقدر يلم اكبر بايه؟ ها؟ ده لا، ده شيء عجيب والله. يعني احنا مثلا لما حد ما كفرش حد، يعني احنا مختلف مع الاخوانجيه وبتوع السلف وبتوع الحديث بتوع الاسكندريه والناس دي، بس ما كفرهمش. هيطلع واحد على منبر في غفره يقول لك دول كفار، ومن يتولوا منكم فانهم منهم، بيقدم له دين ويقصد شيء دنيوي، او بيتعامل معاه في تفكير سياسي اجتهادي، ولا يقصد ده ولا ده. هم اصلا اللي كانوا بيكفروهم وانتوا اللي كانوا مصلحينهم. يعني انت لما تيجي تنظر لبتوع اسكندريه، هم اللي كانوا بيكفروا الله يبرر لنا العلمانيين الاول، والتانيين كانوا عايشين في حضنهم في فندق صغير، بس يقعدوا مع بعض الاخوان والعلمانيين والكير كانوا مع بعض، وعن الحلاوه كله مصحابها باين مع امن الدوله وكل حاجه، كانوا بيرتبوا المسائل مع بعض. واقول لك بالاسماء كمان، مين ومين ومين ومين ومين، والتانيين كانوا كفروه. التانيين بقى دخل عالم السياسه قال لك لا، لازم ايه؟ نصافح. فلما الصخ مع بعض قال لك ده دول وقفوا ضد المشروع الاسلامي، ضد الله، ضد الدين، دول كفار. طيب يا عم ده ربنا قال ايه؟ ربنا ما نتخذ على الوعد وكم اولياء تكون ليه بالمواد نزلت وحاطط لك بتاعه الرسول، ما قالوش كافر، ما كفروش الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ما هو عرف من ربنا ان هو مش كافر، طب امال سالوا ايه؟ خد بالك. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحكم على المنافقين بالظاهر ولا بالباطن؟ بالظاهر، ما كانش بيحكم بالباطن، كان يقبل اعتذارهم ويكل سرائرهم الى الله. صح ولا لا؟ فانت ايه اللي عرفك بقى ان دول لما عمل الفعل ده وحط ايدوه من طهره المتوطيه مع كلمه نجسه وفي مكان واحد ان هم بقوا كفار؟ يعني انت لو حطيت ايدك على ولمست هو بلد نجس، ما انا بكلمك باللبس بتاعهم يعني. انت خد بالك معايا، يعني مثلا ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان بالشبوه. فبعد الناس قالوا رجس يعني ايه؟ نجس. طب الخمره مختلف فيه؟ طبعا القول على انها مش نجس. لان كثير ما يعملوها. طيب والانصار والازلام لما تيجي تمسك كده ايه؟ هرم خوف ابو الهول، حط ايدك عليه مش بتبرد يعني، يعني حط ايدك كده يعني بتشوف الحجر ده نوعه ايه؟ تروح تغض من تاني؟ ها؟ حد قال لو واحد حط ايده في ايد واحد كافر يستحمل؟ سياسه هما مش طايقين بعض. وش الله عز وجل احنا مش مرد عليه؟ تصور ان انا برد على الناس يعني؟ المجتمع ده، المجتمع بيعاقبنا احنا عشان خاطرهم. اي واحد بدال دلوقتي او بناحيه احنا تبعنا، يا عم والله ما احنا تبع الناس دي. واحد بيقول لي انت تبع فرنسا، قلت له يا عم انا مسلم يا عم. انا مسلم. وانت ماشي بالعربيه تبقى راجل لو عديت بس الباب التحديد. انت عديت؟ عديت المنطقه، ما تروح كده بعد كده. خدت بالك معايا؟ مشكله والله. يعني هم اللي عملوا المصيبه واحنا نغرق في حمامنا، بس احنا في مركب واحد. يغزو جيش من الكعبه فيكسب باوله واخره. قال الاهلي وفي نص لهم قال نعم اذا كثر خلص، فهم عاوزين يغرقونا. لا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى جعل كده مركب واحد، فلو شاء ان هو هياخدهم ياخدهم، وربنا ينجينا من الهلاك ده اللهم امين. واحنا ضدهم الاول،

الجدل والنزاع ده ما ردوا إلى إيه؟ ما ردوا إلى الجهل وما ردوا إلى وقوع النزاع بينهم. قال محمد بن الحسين خلاص خلي بالك بقى من الخاتمة دي عشان نقعد عند 146. Thank you.